تشكيل بنت المقام، ان الناقه غالبا يعني حملها طويل مده. ايش؟ الناقه مده حملها طويل. كم؟ يعني اكثر من 12 شهر. ما ادري يعني اذا قيل المقاضي هو المؤشر الى ما بعدها او اللي تبقى هم يقولون التي لها سنه، التي لها سنه وبنت الابوه لها سنتان بالسن. اي نعم.